لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، هذا يقر فيه. الإقرار بوحدانيته في الملك مركوز في الفطر، الفطر السليمة تشهد بذلك، لكن لا يكفي عن الشهادة، لا يكفي عن الشهادة لله تبارك وتعالى بأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. فكما أنه لا شريك له في ملكه، كذلك يجب عليك أيها العبد أن لا يكون له شريك في فعلك التعبدي، وفعلك التعبدي هو الألوهية، هو العبودية. الفعل التعبدي، فعل العبد التعبدي، نسميه الألوهية ونسميه العبودية. وتفسيرها الذي يوضحها من القرآن، ها هو يوضح القرآن بالقرآن، والقرآن يوضح بعضه بعضا. من وفق لتدبر القرآن ولتتبع القرآن فإنه يجد أن القرآن يوضح بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. هكذا فعل ابن كثير وغيره من المفسرين بالأثر، وكذلك ألف الشيخ الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. نعم، وهذه سنة السلف، يوضح القرآن بالقرآن، وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا معنى لا إله إلا الله، تبرأ من جميع ما يعبدون، ومما يعبدون الله فاستثناه إلا الذي فطرني. ما نفعهم أنهم يعبدون الله، لأنهم يعبدون معه غيره، فتبرأ من جميع معبوداتهم إلا معبودا واحدا يعبدونه وهو الفاطر سبحانه. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة المكونة من نفي وإثبات، لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله كلمة التوحيد، جعلها باقية في عقبه وصية أوصى بها عقبه لعلهم يرجعون إليها. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، هذه أيضا مما يوضح لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو الموقف من الافتراق، هذا هو الموقف من الافتراق. إذا حصل افتراق يعني بين أهل التوحيد وأهل الكتاب الذين أوتوا علما، فإنك تذكرهم بالأصل الذي يرجع إليه. قل يا أهل الكتاب، قل يا. وكذلك يمكن أن تستعملها مع طلاب العلم إذا حصل خلاف، أن تذكرهم بهذه الكلمة لتكون هي المرجع. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني هذه الكلمة نحن نقر بها جميعا، فلنرجع إليها ولننطلق منها في أحكامنا التي نصدرها. فمتى ما تذكروا هذا المرجع الذي اتفقوا إليه وأنهم يعني على السواء مقرين به، فإنه يسهل حينئذ اتفاقهم فيما انطلقوا به من مقتضيات هذه الشهادة. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه الكلمة التي يعني تعتبر فصلا وتعتبر مرجعا في النزاع، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني ما نقلد يعني بعضنا البعض في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لأن من أطاع أميرا أو أطاع عالما في تحليل ما حرمه الله أو في تحريم ما أحله الله فقد اتخذه ربا. يعني هذا معنى اتخاذ الرب، من أطاعه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أطاع غير الله فقد اتخذه ربا، سواء كان أميرا أو كان عالما أو كان غير ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا أمر معلوم من دين الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هنا يعني بيان كيف يتخذه ربا إذا أطاعه في تحليل الحرام. إيش معنى أطاعه؟ ما هو مجرد أنه يعني فعل الحرام، لا، قد يفعل الحرام فيكون عاصيا، لكن مع فعله الحرام لا يكون متخذا لهذا الذي أحل ما حرمه الله متخذا له ربا، لا يكون بمجرد فعل الحرام متخذا له ربا، حتى يعتقد أنه له أن يحل ما حرمه الله. يعني إذا قال العالم الفلاني والله الربا حلال والله حرمه، فإذا اعتقد هذا الشخص أن الربا يكون حلالا لأن فلان أحله وإن حرمه الله، هنا قد اتخذه ربا، هنا يكون اتخذه ربا. وكذلك في الحلال، وكذلك في الحلال، فإذا استحل يعني حرمة الله عز وجل تقليدا لشخص أو اتباعا له فيما فعل في مقولته وفي اعتقاده فيكون قد اتخذه ربا، لأنه الحلال ما أحل الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. نحن إذا أطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أحل وفيما حرم فليس هذا من اتخاذ الرسول ربا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله، فما أحله الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أحله الله، وما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام فقد حرمه الله، لأن الرسول لا يحل ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله، لا يأمر بمعصية الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فما الحلال ما أحله الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني إذا لم يستجيبوا لهذا فاثبتوا على إسلامكم وشهادتكم وأعلنوها، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعود إلى ما تبقى من مقرأ أمس في الحاشية فنسمعها من الأخ الفاضل، فليتفضل. كنا بالأمس توقفنا على بقية. نعم. فأركان الإسلام خمسة لا يستقيم إلا بها ولا يثبت بدونها، وما فقد منها زال الإسلام بفقده. وهي وما فقد منها زال الإسلام بفقده. أركان الإسلام خمسة، أما الركن الأول فمحل اتفاق أن من تركه فيكون قد فقد الإسلام، يكفر. من عرف التوحيد فتركه يكون كافرا، من عرف الشرك ففعله يكون كافرا. شوف أنا هنا يعني أسمعتكم اختصار شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول من عرف التوحيد فتركه. شوف اشترط المعرفة، من عرف التوحيد فتركه شهادة لا إله إلا الله يكون كافرا، يقول من عرف الشرك ففعله يكون مشركا. شوف هنا أيضا يشترط المعرفة، يقول أنا اشتهرت عند الناس بأربع، بالتوحيد والشرك والتكفير والقتال، فوافقني من ينتسب إلى العلم على اثنتين، قالوا التوحيد زين والشرك شين، لكن التكفير والقتال. فقلت لهم اعملوا بالتوحيد واتركوا الشرك يرتفع التكفير والقتال، اعملوا بالزين واتركوا الشين. ما دام تقولوا التوحيد زين والشرك شين، يعني اقررتم بان ما قررته من التوحيد هو الحق وهو الزين، والشرك الذي بينته انه شرك وانه شين، فاعملوا بالزين واتركوا الشين يرتفع التكفير والقتال. هذا يدل على انه لا يكفر الا من ترك الركن الاول، من نقض الركن الاول فهو كافر، وهذا محل اتفاق من جميع العلماء. حتى نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها هي تتركز على الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما سئل عما يكفر الناس عليه ويقاتلهم عليه بين أن أركان الإسلام خمسة، قال فالركن الأول أن من تركه ونقضه فهو محل اتفاق عند المسلمين أنه كافر، من ترك شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول أو نقضها بناقض من النواقض، أي نعم، التي تنقضها فإنه يعتبر كافرا، يعني عبادة غير الله أو تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام أو تكذيبه بشيء لو حتى ببعض ما جاء ما نزل عليه. من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بحرف واحد يكون قد نقض شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا، مسألة الجهل، هو يقول من عرف التوحيد فتركه. نعم. لا، أنا قلت من كذب الرسول عليه الصلاة والسلام، من كذب الرسول يعني متعمد، من كذب الرسول. أي نعم. أما إذا من كذب الرسول، هل يتصور أن يكذب الرسول، أن يكذب شخصا إلا متعمدا؟ اي نعم، من كذبه ولو بحرف، اي ما في احد يكذب احد الا متعمد، حينما يقول له تكذب فهو متعمد، سواء كان يعتقد كذبه او انه يعني لا يعتقد كذبه او لا يعلم كذبه، لكنه تعمد ان يكذبه. اي نعم. او كره ما انزل الله على رسوله ولو عمل به يكون كافرا، اذا كره ما انزل الله على رسوله، وهذه خطيرة جدا، إذا كره ما أنزل الله على أو بعض ما أنزل الله على رسوله فيكون كافرا ولو عمل به، ولو عمل به، لأن كراهيته ما أنزل الله إذا على رسوله يكون كفرا، ونزل به الدليل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذه من النواقض، من نقض شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون كافرا. أما قال الشيخ أما بقية الأركان، بقية أركان الإسلام، الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذا في مسألة الترك. قال فإن الناس قد اختلفوا، مع أن المحققين من العلماء خاصة من علماء الحنابلة وبل السلف الصالح كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا مثل الصلاة. الصلاة يعني المحققون يرون أن تركها كفرا، سواء كان جاحدا لوجوبها أو مقرا بوجوبها، ما دام تركها متعمدا فهو يكفر. هذا ما عليه المحققون من السلف، وأيضا من العلماء المعاصرين سماحة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز، و أيضا علماء الدعوة دائما نسمع من فتواهم، من فتاوى أغلبهم يقرر هذا المعنى، أن من ترك الصلاة متعمدا فهو يكفر، لقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. على كل حال، الأئمة الأربعة كلهم متفقون على عقوبة تارك الصلاة، لكن منهم يعني من يرى ردته، ومنهم من يرى أن العقوبة إذا وصلت إلى حد القتل فهي حد. فمثلا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد جميعا أجمعوا على قتل تارك الصلاة متعمدا، لكن الحنابلة يرون أن قتله ردة، وغيرهم الآخرون يرون أن قتله حدا، وفرق بين القتل حدا والقتل ردة، لأن المرتد إذا قتل لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، بل يسحب يعني في حفرة بعيدا عن الناس لئلا يتأذى به المسلمون وأهل الذمة من المقبورين، ما يقبر في مقابر المسلمين، وماله فيء لبيت مال المسلمين، هذا إذا كان مرتدا. أما إذا قتل حدا فهذا معروف، هذا مسلم لكنه يقتل حدا، والحكم بأنه يورث ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيرى حبس تارك الصلاة إذا كان لم يجحد وجوبها، فيرى حبس تارك الصلاة أبدا حتى يصلي، يعني كأنه حكم عليه بالمؤبد بالموت البطيء، أي نعم، حتى يصلي، يعني محل تقريب في العقوبة. وقد اتفق الأئمة على أن من جحد وجوبها فقد كفر، هذا قولا واحدا، من جحد وجوب الصلاة فقد كفر. والخلاف في مسألة كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها مسألة تصورية غير واقعية، وهي هل يعني يتصور أن يكون مقرا بوجوب الصلاة مع تركه لها، هل يتصور في الواقع أن يكون مقرا بوجوب الصلاة عليه مع تعمده لتركها، خصوصا إذا استدعاه ولي الأمر وقال إن عقوبتك القتل، إما أن تصلي وإلا قتلناك، واستتابه ثلاثا، إما أن يصلي وإلا قتل ويعرض على السيف، ومع ذلك لا يصلي، فهل يتصور أن يكون مقرا بوجوب الصلاة؟ هل يتصور أن يكون مؤمنا بوجوب الصلاة مع تركه لها وصبره على السيف؟ هذه هي حقيقة المسألة. فبعضهم من تصور اجتماع الإقرار بوجوب الصلاة مع تعمده لتركها قال إنه لا يكفر، يعني مسألة ذهنية قد لا تكون، والحقيقة أنها يعني قد لا تكون مجتمعة، يعني لا يتصور أن شخصا يستدعيه ولي الأمر يستتيبه على ترك الصلاة، وهذا المشروع أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فيقال له أنت إما أن تتوب عن ترك الصلاة وإما أن نقتلك، فيصبر على القتل، يعني يصبر على كلافة القتل ولا يصبر على كلافة أداء الصلاة، هذا يدل على أنه لا إيمان في قلبه، ليس مؤمنا بوجوب الصلاة حتى وإن ادعى وإن ادعي له، نعم، ليس مؤمنا بوجوب الصلاة، الله المستعان، يعني لا يتصور هذا. البقية الأركان الزكاة والصيام والحج، يعني هذه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها، لا يطلق عليه الكفر إلا إذا جحد وجوبها، ومن جحد أيضا غيرها من المعلوم من الدين بالضرورة فيكون كافرا، كل من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فيكون كافرا. الشيخ يقول أما بقية الأركان فإن العلماء اختلفوا، يعني غير الركن الأول شهادة لا إله إلا الله ولا أحد رسول الله، قال ونحن وإن قاتلناه على أدائها قد لا نكفره، فرق بين القتال وبين التكفير كما فعل الصحابة في قتال مانع الزكاة، فبعضهم قاتلوا مانع الزكاة، أي نعم، لأنهم يستحقون المقاتلة بمجرد منعها وإن لم يحكموا بكفرهم، بخلاف المرتدين، بخلاف من ظهر منهم ردة أو ظهر منهم علامة بالاستخفاف بالزكاة وأنها ليست واجبة عليهم. بعضهم الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه من المرتدين من مانع الزكاة ماذا قالوا؟ ما هي مقولتهم؟ قالوا نؤدي الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال أبي بكر؟ يعني لا تجب علينا أن نؤديها لأبي بكر، هذا صريح. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه. قال عمر فما إن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق. نعم، يعني هم يجحدون أنها يجب عليهم أداؤها لأبي بكر استنكافا. هذا محمد عليه الصلاة والسلام نؤدي له الزكاة، لكن فما بال أبي بكر؟ أي نعم. فهنا يعني من حكم عليهم لأنهم جحدوا، لم يجحدوا وجوبها مطلقا، وإنما جحدوا وجوب أدائها إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قد لا يكون جحد يعني أداءها، وبالتالي لا يؤدونها. أي نعم. نعم يا أخي. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ذكرها المصنف رحمه الله كما جاء في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، أي قواعد أو دعائم، وفي رواية على خمسة أي أركان. مثل الإسلام ببناء أقيم على خمسة أعمدة لا يستقيم إلا بها، وقدم الأهم فالأهم، فبدأ بقطبها شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ثنى بشهادة أن محمد رسول الله. كيف هو قطبها؟ لأنها كلها يعني موجبات أو من موجب شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول توجب العمل بالشريعة بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الأركان وسائر الشرائع لا يصح أداؤها بغير الشهادة. يعني شخص لا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول، يصلي لا صلاة له، يصوم لا صيام إذا لم يكن شاهد، إذا لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد، قد يفعل هذه الأشياء وهو ينقضها. أي نعم، متعمدا. مسألة الجهل أنا أظن مررت عليها وكنت أريد أن أعلق عليها. الجهل يعني إذا لم يكن ناشئا عن تفريط أو إعراض فيعذر صاحبه به، مع أن كثير من الأمور الواضحة في يعني مسألة الجهل قد يكون نسبيا. ففي بلاد المسلمين لا تصدق دعوى الجهل، مثلا إذا قال وهو في المجتمع المدني هنا أو في مجتمع المسلمين الذين يعني ظهر شعار الصلاة بينهم، يقول أنا لا أعرف أن الصلوات خمس بل الصلوات ثلاث، فهل يصدق بجهله؟ هل يعتبر جهله يعني وهو بين أظهر المسلمين يعني وارد دعوى الجهل واردة؟ ليست واردة. أي نعم، فلا يعذر بهذا. إذا كان مثلا يقول إن صلاة الفجر ثلاث ليست ركعتين، نعم ليست صلاة الفجر من ركعتين لكنها ثلاث، لا يصدق. يقول أنا أجهل أنها ركعتين، هل يصدق يعني بدعوى الجهل؟ إذا بلغه العلم، إذا بلغه العلم وكانت لديه مكنة من العلم وفرط فيما مكن منه لا يعذر بجهله، إنما يعذر متى؟ إذا استفرغ وسعه وبذل جهده، عندئذ يكون معذورا. إذا استفرغ وسعه وبذل جهده وما أعرض عن الذكر ولا فرط فيما لا يسعه جهله من دينه الذي يدعيه، يقول أنا مسلم ولا يعرف الإسلام، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يجهل ذلك، هل تقبل شهادة شاهد بأمر يجهله؟ إذا كان يشهد ولكنه شاك غير موقن بما شهد به، يعني شهد مع الشك فلا يقبل منه، شهد مع وهو يكذب في شهادته لا يقبل منه، شهد وهو مشرك غير مخلص بشهادته شهد يعني ليقال أنه مسلم أو ليحقن دمه هل تقبل شهادته؟ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه يكره هذه الشهادة ويكره أهلها ويحب أعداءها هل تقبل منه هذه الشهادة؟ ليست صحيحة. أي نعم. فالجهل جهلان، جهل يعذر به وجهل لا يعذر به، وخلاصة الأمر أن الجهل الذي نشأ عن تفريط أو إعراض لا عذر لمدعيه فيه. نعم. ثم ثنى بشهادة أن محمد رسول الله وكثيرا ما تقرن بها، ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، فهذه مباني الإسلام التي ابتنى وتركب منها وتأتي أدلتها، وكل خصلة من خصال الإسلام داخلة في الإيمان، فما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام، وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة كالشهادتين والصلاة وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس فوصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان، فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، كما أن دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. نعم. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعدت بإجابة الأسئلة السابقة لكن يظهر لي اسأل عن الوتر، وإذا صليت في مقدمة الليل 6 ركعات وختمت بركعة الوتر خشيت عدم الاستيقاظ، ولكن إذا استيقظت هل أكمل الوتر بركعة؟ يعني يريد أن يجعل آخر صلاته وترا وهو استيقظ آخر الليل ويحب أن يصلي، فيصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر، يكتفي بالوتر الأول، أو إذا شاء يعني كما ذكر بعض أهل العلم يأتي بركعة تشفع له وتره السابق ثم يجعل آخر صلاته ركعة واحدة وترا. السلام عليكم ورحمة الله. هل يعذر العالم بالجهل في مسألة ولو هل يكون عالما وجاهلا؟ ما أدري يعني كيف عرفت أنه عالم وتقول أنه جاهل؟ لا يجتمع السؤال، ما هو بصحيح. يعني هل يعذر المرء بالجهل قل في مسألة ما ولو؟ لا، العالم يا أخي العالم يكون عالما، كيف يكون جاهلا؟ أي نعم، كيف يكون جاهلا؟ ما أدري هل يعني العالم هو الذي يقرأ ويكتب ويتحدث وطليق اللسان ولكنه في مسألة عقدية يكون يعني مخالفا فيها؟ هذا قد يكون جاهلا. فمثل الأشعرية يقول لهم شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة الأشاعرة يقول لو قلت بمقولتكم أن الرحمن لم يستوي على العرش، لو قلت بهذه المقولة وهي مقولتكم كنت كافرا، أما أنتم فلا تكفرون لأنكم تجهلون. هو يخاطب أئمة الأشاعرة وعلماء الأشاعرة إذا كان يقصد السائل هذا، فقد يكون من علماء الأشاعرة من علماء المعتزلة وهو يجهل مسألة ما، ولهذا يعذر من أجل الشبه التي يعني حالت دونه ودون فهم هذه المسألة إذا كانت دقيقة، إذا خاصة إذا كان يعني يخشى من التشبيه مثل قول صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فهذا أنكر الاستواء لأنه نشأ في بيئة وبين علماء يعني يشبهون في هذه المسألة ويقولون إن الاستواء يقتضي التجسيم ويقتضي التشبيه، وعلشان ما تشبه الرب تبارك وتعالى ما تمثل الرب بأحد من خلقه فتؤول هذه الصفة وتقول الاستواء بمعنى الاستيلاء. على كل حال هؤلاء لا شك أنهم يعني ضلوا، ومن قامت لديه الأدلة في 7 مواضع من القرآن الكريم لا يعذر، ولهذا يقول شيخ الإسلام لو قلت بما تقولون به لكنت كافرا لأنه قد يعني قامت لدي الأدلة التي لا يسوغ لي مخالفتها، أما أنتم فلا تكفرون لأنكم جهال. من ثبت على كل حال إسلامه بيقين فيعني لا يطلق عليه الكفر مع احتمال وجود الموانع أو الأمور التي يعني قد يكون شبهة أو قد يكون، ففي هذه الحال الإمام أحمد بن حنبل لم يكفر المأمون وهو يقول بخلق القرآن، مع أن القول بخلق القرآن كفر، لكن المعين نفسه إذا قال بهذه المقولة التي هي كفر لا يكفر للاحتمال إذا كان هناك شبه أو كان هناك بعض الأمور التي يعني شبهت عليه لم يستبن. إذا كانت المسألة يعني شبه فيها حتى أصبحت خفية، وهذه قد تكون نسبية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.